إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا هو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لعام 27 و400 للهجرة، نبدأ فيه بعون الله عز وجل ومدده وطوله وتوفيقه الكلام عن أعظم سيرة وأروع قصة وأبهى تاريخ. إنها سيرة سيد الأولين والآخرين، وقصة إمام النبيين المرسلين، وتاريخ سيد المتقين المخلصين. لا احتفالا بمولده كما يفعل ذلك كثير من الناس في هذه الأيام، في هذه البدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كلا، وإنما كما وعدناكم أحبتنا في الله بعد إنهاء قصة أو سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام، فإنه ليس من العقل ولا الحكمة ولا الإيمان أن نتكلم عن كل الأنبياء من آدم إلى عيسى دون أن نخصص سلسلة مستقلة عن سيدهم وإمامهم، دون أن نخصص الكلام عن إمامهم وقدوتهم، دون أن نخصص سلسلة تتكلم عن خير الأنام ولبنة التمام وقدوة السادة الكرام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكن قبل أن نبدأ في الكلام عن هذه السيرة المباركة وعن هذا التاريخ المجيد الذي لا يضاهيه تاريخ، وعن هذه السيرة التي لا تضاهيها سيرة مخلوق من المخلوقين، لا بد من مقدمة ولا بد من بداية نبدأ بها. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم أحبتي في الله. أيها الإخوة، لا شك أننا نعيش زمنا غريبا وعجيبا، تغيرت فيه الأحوال وانقلبت فيه الموازين، ونحن فعلا نعيش زمن الغربة الثاني لهذا الدين الذي صدق فيه قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلقد صار المسلم القابض على دينه في هذه الأيام بمثابة القابض على الجمر، وصار المستمسك بإسلامه وتعاليمه ينظر إليه ويشار إليه بالبنان، وينظر إليه بتعجب واستغراب. حقا إنه وقت الغربة، وفي مثل هذه الأوقات على أهل الدعوة وأهل العلم والإصلاح أن يجددوا العهد من جديد بتعليم أمتهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم سيرة حبيبهم المصطفى ورسولهم المجتبى ونبيهم المرتضى المنتقى. فإن الكلام عن السيرة النبوية العطرة والحديث عن السيرة النبوية الشريفة الطاهرة لا يشد على ويربط على قلوب الغرباء، إنه لا بد من وقفة صادقة يقفها كل مسلم يعيش هذه الغربة في هذا العصر مع سيرة حبيبه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا وقف تلك الوقفة الصادقة سوف يتجلى له بعد ذلك أين يقف ومن أين ينطلق وأي طريق يسلك، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم عاش غربة الدين الأولى، وهو القدوة الحسنة والأسوة الصالحة لكل مؤمن ومؤمنة يرجو الله والدار الآخرة. ولذا كان لزاما علينا أيها الأحبة أن نتحدث عن سيرة هذا الرسول العظيم وعن حياة هذا النبي الكريم، فإن سيرته نبراس يقتفى ومنهج رائع يحتذى ومثال يتبع ويرتضى. وليست سيرته أيها الأحبة مجرد قصة نسردها في الموالد، نضرب لها الدفوف ونوزع لها الحلويات، ويختلط فيها نساء ورجال في سهرات جنونية ماجنة. لا، وإنما سيرته عبارة عن منهج إلهي ارتضاه الله تبارك وتعالى لكل عبد يريد نجاته في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا إلى سيرته وحياته نجده عليه الصلاة والسلام ابتلي أعظم الابتلاءات، لكنه صبر وصابر ووقف صفا في صف وحده أمام العالم بأسره، وفي النتيجة كانت النهاية له، ودانت أرض الجزيرة العربية كلها له، ومن ثم دانت الأرض كلها لله جل وعلا. فإن سيرته أيها الأحباب تعد النجاح الباهر الذي لا يضاهيه نجاح لكل مصلح وكل داعية. فإنه عليه صلوات ربي وسلامه استطاع في ظرف وجيز وفترة قليلة لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يحول من رجال كانوا رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الشعوب والأمم. استطاع في فترة وجيزة أن يحول هؤلاء الرجال من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. استطاع في هذا الظرف القصير الذي ليس له حساب في الحقيقة أمام طول هذه الدنيا وكثرة سنواتها وأزمانها أن يصنع رجالا أبطالا وعظماء أطهارا بنى بهم دولة إسلام لا تقف أمامها دولة وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية الجهلاء. وإن لدارس السيرة النبوية ولدراسة السيرة النبوية عموما مزايا كثيرة نلخصها كما يلي أيها الأحبة. أولا، إن من مزايا دراسة السيرة النبوية والإحاطة بها أنها أصح سيرة لنبي من الأنبياء، فلا يوجد نبي وصلت إلينا سيرته صحيحة عن طريق أوثق الطرق العلمية مثل سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، أن سيرته عليه الصلاة والسلام كلها وضوح واتضاح لا غبش فيه، فإن سيرته عليه صلوات الله وسلامه لا تجد فيها غبش ولا تجد فيها التباس، من بدايته إلى نهايته سنة سنة، بدءا بزواج أمه بأبيه إلى وفاته صلوات ربي وسلامه، وهذا لا نجده في سيرة بقية الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. كذلك من مزايا دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام أن سيرته إنما هي سيرة إنسان لم تخرجه عظمته ودعوته ورسالته ونبوته عن إنسانيته أبدا، بخلاف ما يرويه النصارى عن عيسى عليه السلام أو البوذيون عن بوذا أو الوثنيون عن آلهتهم، فإن تلك السير قد أفضت على أصحابها الألوهية والربوبية قليلا وكثيرا. أما سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها تروي لنا سيرة إنسان عظيم لم تخرجه عظمته ولم تبلغه عظمته ولم يدرك بها درجة الألوهية ودرجة تأليهه أو تقديسه. ومن مزايا دراسة السيرة النبوية أيضا، من مزاياها أيضا أن الإحاطة بها أيها الأحباب يتسنى به فهم الكثير من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الكثير من السور والآيات نزلت بسبب وقائع حدثت في حياته عليه صلوات الله وسلامه، فإذا درسنا السيرة عرفنا لماذا نزلت هذه السورة أو لماذا نزلت هذه الآيات بالذات، فتحيط بذلك بسبب النزول وبالمسبب. ثم أيضا يتسنى لك جليا كيفية استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للنص القرآني العظيم وتطبيقه لذلك. يقول العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى إنه لا يمكن أن يفقه القرآن إلا بفقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، ولا يمكن فقه سيرته وهديه وسنته إلا بفقه القرآن الكريم، كما أنه لا يمكن فقه الإسلام إلا بفقههما. ومن مزايا دراسة السيرة النبوية أن سيرته عليه الصلاة والسلام شاملة لكل النواحي الإنسانية، فإن سيرته قدوة لكل إنسان في هذه الدنيا يرجو الله واليوم الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإنسان سيرته يجده الشاب الأمين الصادق الذي نشأ في بداية حياته قبل النبوة والرسالة على العفة والصدق والوفاء، وكذلك نجده أنه صلى الله عليه وسلم كان داعية فكان مثالا لكل داعية إلى الله، وسيرته نموذج للأب وللزوج وللمربي وللمحارب وللمسالم وللمتسامح وللمعاهد وللمعاهد وللمنتصر وللمهزوم وللسياسي، فإن سيرته صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة. فمن أراد قدوة حسنة وأسوة صالحة أيا كانت وظيفته في الحياة وأيا كان مركزه وأيا كان مستواه فليعد إلى سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيرته وهديه وسنته قدوة لكل إنسان. ومن مزايا دراسة السيرة النبوية أيها الأحباب زيادة العلم، فإن في دراسة السيرة يكتشف الإنسان علوما كثيرة من العلم الشرعي بدءا بالعقيدة، فإن أول شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد الصافية، فيتجلى للدارس للسيرة أهمية العقيدة في السيرة النبوية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها في أغلب دعوته ولم ينفك عن الدعوة إلى التوحيد إلى آخر رمق في حياته عليه الصلاة والسلام. كذلك من أنواع العلوم التي تفتح على دارس السيرة وقارئها ومستمعها كثير من الأحكام الشرعية والفقهية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويباشر بنفسه الجواب، وتقع حوادث فيفتي فيها بالحلال وبالحرام بالإجازة أو المنع، فالإنسان إذا درسها يتعلم الأحكام الشرعية والفقهية. كذلك في جانب الأخلاق والسلوك فإنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، يتسنى لدارس السيرة تعلم الخلق الكريم عن حبيبه ومصطفاه ورسوله ونبيه، وكيفية التعامل مع الأسرة، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأعداء، مع الأحباب، مع الأصحاب. كذلك من العلوم التي يكتشفها الإنسان ويتعلمها من خلال دراسة السيرة كيفية المعاملات عموما، وكذلك الدعوة إلى الله. فإنه من أراد أن يكون داعية مفوهة وداعية بارزا ينفع الله تعالى بدعوته، فليعد إلى هذا الداعية العظيم ليتعلم منه كيف يدعو الناس إلى الله تعالى. ولذلك دراسته سيرته لها مزايا كثيرة في الحقيقة يحصر أو يصعب حصرها وذكرها في خطبة واحدة، وأنا أعلم أنه قد سبقت إلى هذا الميدان والمجال، فلقد تكلم عن السيرة النبوية علماء أجلاء ودعاة وخطباء مفوهون وبارزون، وسيرته موجودة في الكتب وفي الشرائط المسجلة، وسبقني إلى ذلك مجموعة كبيرة من أهل العلم والدعوة والإصلاح. لكن الله سبحانه وتعالى رزق فئة من الناس العلم وفن الدعوة ثم فرق في هذا الرزق، فكل إنسان رزقه الله تعالى نصيبا، ونحن لو جعلنا نعتمد إلا على تلك الشرائط أو الكتب الموجودة في المكتبات لنقول للناس يذهبوا إليها لتسمعوها أو تقرؤوها، فإننا قد سبقنا في ذكر السيرة وسردها قد لا يقع المقصود وتفوت الفائدة، فإنه ليس كل إنسان يقرأ ويفهم أو يسمع الشريط ويفهمه. وكما قلت لكم، السبب الرئيس لاختيار للسيرة النبوية وقوف الأمة في هذا الظرف العصيب في منعرج الطرقات وعيشها زمن الغربة الثاني، وكذلك حديثنا عن كل الأنبياء، فإنه ليس من العقل ولا الحكمة ولا الإيمان كما قلت ألا نتكلم عن سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من أعظم المزايا والثمرات التي نجنيها ونحن ندرس سنة سيد البريات وإمام المخلوقات صلى الله عليه وسلم تقوية الإيمان، فإن بدراسة السيرة وسماعها يقوى الإيمان. إي والله، فإن القلوب بدراسة السيرة وسماعها تحيا بعد موتها وتصح بعد سقمها وتلين بعد قسوتها. فمن أراد أن يقوي إيمانه إذا شكى ضعف الإيمان، ومن أراد أن يصحح قلبه إذا شكى مرض قلبه وفؤاده، فليعد إلى سيرة حبيبه ومصطفاه، فإن دراسة السيرة يذكي الإيمان ويظلم من جديد جذوته في القلوب وفي النفوس، ويزهد في الدنيا ويرغب الإنسان في الإقبال على الله تبارك وتعالى. وقبل أن نتكلم أيها الأخيار عن الحبيب المحبوب وعن ميلاده وعما قبل ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد من أن نلقي نظرة على حال العرب قبل الإسلام وحال البشرية قبل بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعيروني قلوبكم يا معشر العرب ويا أيها الناس على اختلاف مللكم ونحلكم حتى تحيط بتاريخكم. وصدق من قال: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم لا يدرون الخبر. حتى يتسنى لنا ويتبين لنا عظيم نعمة الله عز وجل علينا بهذا الإسلام وهذا القرآن وهذا النبي الكريم، كيف كان حال العرب قبل الإسلام، وكيف كان الناس قبل بعثة سيد الأنام وقدوة السادة الكرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد أخبرنا أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله إليه، وبقيت البشرية بعده تعيش الجاهلية الجهلاء، تعيش في حوالك الظلم والظلم والظلمات والظلم والبغي والطغيان والاستبداد، فلقد انتشر الكفر والشرك بالله في أرجاء الأرض كلها، وقل أن تجد مؤمنا بالله أو موحدا. فبعد رفع عيسى عليه السلام ظلت البشرية على هذه الحال، يتخاصم عليها وعلى قيادتها إمبراطوريتان عظيمتان جائرتان، الإمبراطورية الفارسية شرقا والإمبراطورية الرومية غربا. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم حال البشرية في تلك الفترة الحالكة كما قال وهو الصادق المصدوق: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والحديث رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. أما عن حال العرب، عن حال هذه الأمة في أرض الجزيرة، في أرض الجزيرة العربية وما جاورها، فإنهم كانوا على التوحيد والإسلام زمنا طويلا منذ عهد إسماعيل عليه السلام، فإنه رباهم على التوحيد، فلقد كان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. كان قد دعا العرب إلى الله تعالى ورباهم على التوحيد والإيمان، وظلوا على هذه الحال قرونا كثيرة، ظلوا على تلك الحال قرونا كثيرة، ثم بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل. لكن الفترة الحالكة هي ما بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت فترة طويلة ليست بالقصيرة، إنها ما يزيد على 5 قرون انحرف فيها أغلب الناس عن توحيد الله وعن دين الله عز وجل. وكان العرب أيها الأحباب كانت فيهم بقايا دين إبراهيم رغم وقوع الشرك، فكيف وقع الشرك فيهم؟ كان من بينها هذه الأمة العربية رجل يقال له عمرو بن لحي، رئيس خزاعة، قبيلة من قبائل العرب، وهي من أشرف القبائل العربية. هذا الرجل دانت له العرب وأطاعوه، لأنه كان قد تربى على الصدق والأمانة والأمر بالمعروف وكثرة الصدقة وبذل الندى، فدان له الناس من العرب حتى ظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إن هذا الأخير خرج في سفر من أسفاره إلى بلاد الشام، فوجد الناس هناك يعبدون الأصنام من دون الله الملك العلام، فاستحسن ذلك وظن أنه بدعة حسنة، فولى إلى مكة وكان ملكا عليها، وقد ولي مفاتيح الكعبة لأن الناس هم الذين ملكوه عليهم. فلما عاد إلى أرض الجزيرة وإلى مكة عاد لهم بهبل، الوثن المعروف، عاد لهم به، وظن أن أولئك الذين يعبدون الأوثان على حق، لأنهم كانوا يعبدونها في أرض النبوة والرسالات في أرض الشام التي هي أرض إنزال الكتب وإرسال الرسل، وعاد لهم بهبل. ثم دعا قريشا إلى عبادته، ووضع هذا الأخير، هذا الصنم، في جوف الكعبة، ومن ثم بدأ الشرك بالله عز وجل حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فهو أول رجل غير دين العرب وأخرجهم من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، فإنه أول من بحر البحيرة وسيب السوائب. رآه يجر أمعاءه في نار جهنم. لماذا؟ لأنه هو الذي غير ديننا ودين أمتنا، ودعا أمتنا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه أول من غير هذا الدين، دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وبحر البحيرة وسيب السوائب. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: البحيرة هي الناقة التي يمنعون درها وحلب لبنها للطواغيت، والطواغيت قال الإمام ابن هشام في سيرته: كانت بيوت كالكعبة في كل قبيلة، وكان فيها الأصنام. هذه البحيرة يمنعون در لبنها وحلبها، وأما السائبة فإنها كانت التي يسيبونها ويهملونها تقربا لآلهتهم، فلا يركبها إنسان، لا يجز وبرها ولا يحلب لبنها. فهكذا بدأ الشرك، بدأ الشرك وعبادة الأوثان، وظن العرب في ذلك الوقت أنهم على حق، وأنهم على دين إبراهيم، وأن هذه الأصنام يشرع عبادتها، وأنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى. وكان من أكبر أصنامهم منات، التي كانت على ساحل البحر بقديد، وكان العرب كلهم يجلونها ويعظمونها لا سيما الأوس والخزرج، فإن أعظم قبيلة عظمت مناتا الأوس والخزرج بالمدينة، كما كانت اللات لأهل الطائف، وأما العزة فكانت في وادي نخلة بين مكة والطائف. وقيل إن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن، شيطان يوحي إليه، كان له رأي من الجن أخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ونسر ويعوق ونسر قد مدفونة بجدة، فانطلق إليها فاستثرها. فذهب هذا الأخير إلى جدة المدينة المعروفة اليوم، فاستثارها وأخرجها، ثم عاد بها، ولما كان موسم الحج دفعها إلى تهامة، وفرقتها قبيلة تهامة على كل قبيلة من قبائل العرب، فما عادت قبيلة إلا وعندها صنم تعبده وتتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى، حتى انتشرت الأصنام والأوثان في أرض الجزيرة وفي أرض الحجاز وفي أرض اليمن أيضا، مع وجود بقية الديانات الأخرى. كانت النصرانية موجودة في الجزيرة العربية، واليهودية أيضا كانت موجودة بنجران وفي يثرب، وشيء منها في هجر وهكذا، لكن الديانة الغالبة السائدة على العرب في أرض الجزيرة عبادة الأصنام من دون الله تعالى، حتى أنهم وضعوا 360 صنما في المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة وجد ما يزيد عن 360 صنما، فجعل يطعنها بعصاه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر بإخراجها من المسجد وإحراقها. وكان العرب يتقربون إلى هذه الأصنام ظنا منهم أنها تنفع وتضر وأنها تشفع لهم عند الله تعالى، فكانوا يهتفون بأسمائها ويسجدون لها ويعظمونها ويركعون لها، وكانوا يقربون لها أنواع القرابين من الأطعمة ومن الذبائح. فكان الرجل العربي يأتى بالنوق الغالية الغالية الثمن فينحرها على الحجارة التي وضعت على هذه الأصنام، ينحرها تقربا إلى هذه الحجارة وإلى هذه الأوثان، أو أن ينحر باسمها، وهذان نوعان ذكرهما الله تعالى: وما ذبح على النصب، وكما قال عز وجل: وما أهل لغير الله به، وكما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكانوا يوالون لها ويعادون، فكانوا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة، وهم يظنون أنهم على الحق، بل إن من شريعتهم الباطلة التي شرعها لهم عمرو بن لحي أنهم كانوا يتقربون إلى هذه الأصنام بأنواع من الأطعمة والأشربة، فيجعلون جزءا كبيرا منها لهذه الأصنام وجزءا يسيرا إلى الله، وتارة يسلبون هذه الأجزاء التي جعلوها لله تعالى إلى أصنامهم، كما قال تعالى: وجعلوا له مما وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يجعلون لله عز وجل مما ويجعلون مما خلق ويجعلون لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الجزء الذي يجعلونه لله تعالى وهو جزء يسير كانوا يجدون له أسبابا حتى يسحبوه ويجعلونه لأصنامهم، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. وكانوا أيضا ينذرون بعض الأطعمة وبعض الأنعام والحرث ويمنعونها على أنفسهم لأصنامهم تقربا إليها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمنا، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيزيهم بما كانوا يفترون. ومن بين شريعتهم التي سنها وشرعها لهم عمرو بن لحي الخزاعي بحر البحائر وتسييب السوائب والوصيلة والحام التي أبطل الله عز وجل هذا في كتابه وفي شريعته. ولذلك قلت لكم آنفا إن الإحاطة بالسيرة ومعرفتها يتوقف عليه فهم كثير من كتاب الله، فكم نقرأ قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يلا من فهم الآية؟ فمن لم يحط بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسنى له فهمها. فما هي هذه البحيرة؟ قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة. قال ابن إسحاق: إن البحيرة، وهذا قول ثاني خلافا لما قال سعيد بن المسيب، هذا قول ثاني في المسألة، قال: إن البحيرة بنت السائبة. والسائبة ما هي أولا؟ السائبة هي الناقة التي تنتج 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، فإن العرب يأتون إلى هذه الناقة فيحرمون ركوبها وجز وبرها ودر لبنها أي حلبها إلا للضيف فقط، وتسيب وتهمل الأصنام. ابنتها التي تلدها إذا ولدت ابنة بضرب فحل لها، إذا أتت بأنثى يشقون أذنها ويفعلون بها من هذا الشرع الباطل مثل ما فعلوا بأمها، لا تركب ولا تجز ولا تحلب إلا للضيف. هذه تسمى البحيرة، الأولى السائبة الأم، والثانية البحيرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. أما الوصيلة فهي الشاة التي أنتجت 10 إناث في 5 أبطن ليس بينهن ذكر. شاة تنتج 5 بطون في كل بطن أنثيين ليس بينهن ذكر، فإذا فعلت ذلك قالوا قد وصلت، قد وصلت. فإذا وصلت تأتي شريعة أخرى، فما خرج من بطنها يكون حلالا للرجال أكله، حراما على النساء. ولذلك قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. أما إذا كان قد خرج ميتا فإنهم يأكلون الميتة، يشترك فيه النساء والرجال، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، وقد عرفناها، ولا حام. الحام هو الفحل، الفحل من الإبل إذا أنتج 10 إناث أيضا ليس بينهن ذكر، يقولون حمي ظهره، حرم ظهره للأصنام، لا يركب ولا يجز، لا ينتفع به إلا في ضرب النياق الإناث فقط. شريعة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. من الذي شرعها وابتدعها؟ عمرو بن لحي للعرب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري: من سره أن يعلم حال العرب قبل الإسلام فليقرأ من سورة الأنعام ما فوق 30 و100. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكل هذا من هذيان الشيطان ومن وسوسة الشيطان ومن دين الشيطان الذي أوحاه إلى هذا الرجل وإلى العرب، فكانوا يتقربون لهذه الأصنام بهذه الأنواع من القرابين، وكانوا يذبحون لها وينذرون لها ويحلفون بها في تعظيم عجيب، بل ربما كان منهم من يقتل ولده لأجلها. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ونحن نتكلم عن هذه الفترة وعن هذه الجاهلية العمياء لنقارن بين حالنا اليوم وحال العرب قبل الإسلام، فهل توجد هذه الأشياء في هذا العصر أم لا توجد؟ الجواب على ذلك ينبغي عليك أن تلقي بنظرة على كثير من المجتمعات العربية من شرق العالم العربي إلى غربه، على أولئك الذين عبدوا القبور وعظموا الأضرحة فذهبوا إليها لتعظيمها وزيارتها والذبح لها والنذر لها والحلف بها واعتقاد أنها تنفع وتضر وأنها تحضر وتغيب وأنها تشفع عند الله وأنها تجيب الدعاء وأنها تقضي الحوائج. والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولذلك اعتذر أهل الشرك على الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوتهم إلى الله تعالى وحده: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعلوهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله تعالى، والله لا يريد ذلك، يريد أن تكون موحدا لا تجعل وسيطا بينك وبينه. وكما قال تعالى في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله عز وجل ذلك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، أن يدعى غير الله أو أن تصرف العبادة إلى غيره تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. جعلني الله وإياكم من الموحدين المخلصين بمنه وكرمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، وليس هذا الزيغ والانحراف في العقيدة وحده كان موجودا عند العرب، فإنه كان فيهم أيضا زيف وانحراف من أنواع أخرى. فمن ذلك أيها الأخيار، من ذلك أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، والأزلام عبارة عن أقداح، وقد حرم الله الاستقسام بها. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهي أقداح كالصحاف، جمع صحفة، أقداح كتبوا على أحدها نعم والآخر لا والآخر لا شيء عليه. فإذا هم إنسان أن يفعل شيئا، أن يتزوج أو يسافر أو يتاجر أو يشارك رجلا، أتوا لرجل يستقسمون بالأزلام بثمن، ثم خلط هذه، فإذا خرج قدح نعم مضوا، وإذا خرج قدح لا لم يمضوا، وإلا أعادوا إذا كان القدح لا شيء عليه. وهذه من العقائد الباطلة التي أبدلنا بها ولله الحمد بصلاة الاستخارة، بصلاة الاستخارة. وكذلك من العقائد الفاسدة التي كانت فيهم الطيرة، يعني التشاؤم، كانوا يتشاؤمون ببعض الأيام وببعض الشهور وببعض السنوات. فكانوا مثلا يتشاؤمون بشهر صفر، يقولون شهر صفر شهر مصائب، الشهر الثاني من السنة الهجرية، وهذا لا أصل له. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل عليه الصلاة والسلام. وكانوا يتطيرون أيضا ببعض الطيور الطيور والحيوانات أو ببعض العاهات. فكانوا إذا عزموا على فعل أمر نفروا ظبيا أو طائرا، فإذا أخذ هذا الظبي أو الطائر جهة اليمين مضوا في أمرهم، وإذا أخذ جهة الشمال تركوا وأعادوا ذلك عاما بعده. ومن بين عقائدهم الفاسدة أيضا أنهم كانوا يعتقدون أن الرجل المقتول لا يهدأ جأشه ولا يهدأ روعه حتى يؤخذ بثأره، فإنه إذا مات مقتولا تحولت روحه إلى بومة أو هامة تطير في الفلوات وفي الصحراء تصيح صدا صدا أو اسقوني اسقوني، فلا يهدأ روعه وجأشه حتى يؤخذ بثأره. عجيب هذه العقيدة، هذا قليل من كثير في جانب العقيدة والمعتقد. أما في جانب العبادات فحدث ولا حرج، كانوا يحجون ويعتمرون، نعم كانوا يحجون ويعتمرون، لكن حجهم يختلف عن حج أهل الإسلام والتوحيد، يفعلون بعض الأشياء ولا يفعلون بعض الآخر. من ذلك التلبية، نحن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هم كانوا يقولون لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما قريش فكانت لها سياسة خاصة في الحج، كانوا يسمون بأنفسهم الحمس، فكانوا لا يقفون مع الناس بعرفة، يقولون نحن أهل الحرم وأولاد إبراهيم وولاة البيت، بيدنا سقاية الكعبة وسدنتها، لا نقف مع الناس، نحن أشراف العرب، فلا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون إلا من المزدلفة. ولذلك نزل فيهم قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكانوا يعظمون الحرم، نعم، ويكرمون الحجيج، وكانوا يأمرون من أتى من الحل للحج أو العمرة ألا يطوف بثيابه، يقولون هذه ثياب عصيت الله فيها، إما أن يدفع له ثيابا إن كان لهم ثياب زائدة ليطوف بها هذا الذي أتى من الحل، أو يأمرونه أن يطوف عريانا، فكان الرجال يطوفون عراة حول البيت، بل النساء، وتضع المرأة يدها أو خرقة من ثوب على فرجها وتطوف عارية وهي تنشد قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذا في الحج. وكان من معتقدهم أيضا أن من تحريم الإحرام أو من تعظيم الإحرام أنهم لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فكان الرجل إذا كان محرما يثقب ينقب نقبا في ظهر بيته ويدخل منه. ولذلك قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. انظر كيف تفهم الآيات الآن إذا تعلمت السيرة. ولكن البر من اتقى، فهذا من الباطل وليس من البر في شيء. كما كانوا أيضا من عاداتهم، كان من عاداتهم وأد البنات ودفنهن حيات خشية العار أو الفقر، وقتل أولادهم أيضا خشية الإملاق وخشية الجوع والفقر. ومن عاداتهم أيضا إثارة الحروب التي لا سبب لها، فإنه كانت تدوم بينهم الحروب السنوات الطوال لا سبب لها إلا العصبية القبلية والهمجية البشرية، فإنهم لم يكن لهم شرع يعودون إليه ولا حاكم يحكم بينهم بالحق يتحاكمون إليه. ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء والبسوس وحرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبيل الإسلام. ومن بين أعمالهم أيضا وعاداتهم الباطلة اختلاط، أو قبل ذلك كانوا أيضا يشربون الخمور بالكميات الكثيرة ويجتمعون عليها، وكان الذي يشربها أكابر العرب وأهل المدن كأهل يثرب وهجر ومكة والطائف، ويجتمعون على موائد الخمر وينشدون الأشعار والقصائد الطويلة في مدح هذه الخمرة. ومن بين أعمالهم أيضا أنهم كانوا يلعبون القمار والميسر، كانوا يلعبون القمار والميسر. ومن أعمالهم أيضا ومن عاداتهم السيئة اختلاط النساء بالرجال، وكانت المرأة الحسناء تخرج بادية عن محاسنها ومفاتنها، تخرج تمشي أمام الرجال متغنجة متكسرة تثير شهوتهم. انظروا إلى هذا الذي أذكره لتجعلوه على واقعنا اليوم، لتعلموا كيف أن هذه الجاهلية قد عادت كثير من صورها في مجتمعاتنا مع الأسف. ليس هذا مجرد سرد تاريخ فقط، وكان اختلاط النساء بالرجال في ذلك الوقت لا يمكن أن نعبر عنه إلا أنه سفاح وفاحشة واختلاط مستهتر ومستنقع آسن عفن. نعم، فلقد ذكرت عائشة كما في صحيح البخاري قالت رضي الله عنها: إن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، اسمع، على أربعة أنواع. كان الرجل يخطب الرجل ابنته أو وليته فيصدقها ثم ينكحها، هذا الذي عليه عملنا اليوم ولله الحمد، هذا الذي أقره الإسلام. النكاح الثاني كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمث، هذا نوع ثاني يسمى بنكاح الاستبضاع. كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمثها أي من حيضها يقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، لا يصيبها زوجها بل تذهب إلى ذلك الرجل الأجنبي ليصيبها ويقع بها، فإذا ما حملت لا يقربها زوجها إلا إذا شاء، يفعلون ذلك رجاء نجابة الولد حتى يخرج الولد نجيبا ذكيا. الضرب الثالث كانت المرأة يدخل عليها الرهط من الرجال، والرهط جماعة دون العشرة يدخلون عليها كلهم يصيبها، فإذا حملت دعت أولئك الرجال فدخلوا عليها ولا يستطيع أحد أن يمتنع المجيء، فتقول لهم: قد علمتم ما كان من أمركم، وها أنا قد وضعت، إنه ابنك يا فلان، فتلحقه بأحد هؤلاء العشرة أو أقل من ذلك لا يستطيع أن يمتنع من ذلك. الضرب الرابع فعل البغايا، كانت المرأة البغي مواخير الزنا تضع راية حمراء على بابها لتخبر أنها بغي، فيدخل أي رجل فيصيبها بأجرة، فإذا ما ولدت جمعوا لها من مر عليها ثم أتوا بالقافة، والقافة أناس عندهم خبرة يتتبعون الآثار الجسدية حتى يعرفوا أن هذا الابن من هذا الرجل، فيأتون بالقافة ليقرر هو أن هذا الابن ابن فلان الفلاني الذي زنى بها. تقول عائشة: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله وأبقى ما عليه الناس اليوم. انظروا إلى حال العرب. ولذلك لما وقف جعفر رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد من حديث أم سلمة وسنده صحيح، لما وقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي قال: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونفعل الفواحش ونسيء للجار ويأكل منا القوي الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته إلى آخر الحديث. وهناك أمور أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي حارث عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأنساب، أو الفخر في الأحساب، الافتخار بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم، كانوا إذا رأوا نجما سقط بالمغرب بجهة المغرب وطلع نجم يقابله بالمشرق قالوا سنمطر. والنياحة، وهذا موجود، بعضه موجود في أمتنا اليوم مع الأسف. انظروا، فكانت هذه مجمل عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة ودينهم الباطل وشركهم وظلمهم وفساد عقائدهم. ولك أن تتصور الآن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في هذه البيئة الهائلة وهذه الجاهلية العمياء، كيف سيواجه هؤلاء الناس وهذه الأفكار وهذه العقائد، وسيقف وكيف سيقف وحده أمام هذه الجزيرة العربية بل العالم كله الذي يموج بالكفر موجة؟ كيف سيتسنى له الرد بالناس إلى ربهم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ لا تقف على عظمة هذه الدعوة وعلى عظمة هذا النجاح الذي حققه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة في الله، ورغم ما ذكرنا من أفعال العرب وعاداتهم السيئة، لكنهم كانوا يتميزون ببعض عظيم الأخلاق وكريم الشمائل ما يعجز اللسان عن وصفه. فرغم أنهم كانوا على هذا الفساد من العقيدة وهذا الفساد من الأخلاق والمعاملات، إلا أنه كانت فيهم أخلاق رجال. فمن أبرز ما اتصف به العرب قبل الإسلام الصدق في الحديث، لا يكذبون أبدا، ما يكذبون، فإن الكذب عندهم من أعظم العار ومن أعظم الشنار. وإذا وجدوا على إنسان أو وقفوا على كذب إنسان فإنه يرمى بالكذب ويقصى من القبيلة. كانوا معروفين بصدق الحديث. ومما اتصفوا به أيضا من عظيم الأخلاق الوفاء بالعهد، إذا عاهدوا وفوا ولو كلفهم ذلك حياتهم. وقد أقر الإسلام هذا المبدأ العظيم. أين الوفاء بالعهد اليوم في أهل الإسلام؟ إلا ما رحم ربي. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن بين أخلاقهم التي تميزوا بها قبل الإسلام عزة النفس وعدم قبول الظلم والخسف، فإنهم لا يذلون لأحد ولا يركعون لمخلوق، بل إذا شموا كلاما أو إذا سمعوا كلاما أو كلمة واحدة شموا منها رائحة الذل والهوان يسارعون إلى رفع السيوف والسنان وشن الحروب العوان على من أراد ذلتهم أو إركاعهم أو قهرهم. هذه كانت خصلة في العرب قبل الإسلام وذهبت في هذا العصر. ومن بين الخصال أيضا التي كانت فيهم الحسن إلى من استجار بهم وتأمينه، فإن من أتاهم يستجير بهم فإنهم لا يخفرون ذمته أبدا. فالعرب لم يعرفوا طعم الغدر أو الخداع. لماذا؟ وهذا من الصفات التي هذه من الصفات التي اتصفوا بها، السذاجة البدوية، السذاجة البدوية التي لم تتلوث بهذه الحضارة العفنة، فإن هذا مما جعلهم يصدقون في الحديث ويبتعدون عن كل ألوان الغدر والخداع. ومن صفاتهم أيضا المضي في العزائم، فإنهم إذا عرفوا أن هذا الشيء يعود عليهم بالرفعة والقوة والنصر فإنهم يمضون في تحقيقه ولو كلفهم ذلك نفوسهم. فيه شيء كان في العرب لا يخافون الموت، الموت والحياة عنده سواء، المهم أن يعيش شريفا عزيزا، لا يقبلون عيشة الذل والمهانة لا نساء ولا رجال أبدا، فيرضى بأن يضرب عنقه بالسيف ولا يركع، لا يركع لأحد. كانت فيهم الأنفة والعزة والرجولة والصدق والشهامة، ومن أعظم صفاتهم الكرم، كانوا يتبارون في ذلك، ولذلك أنفذوا في الكرم أكثر من نصف أشعارهم وقصائدهم. أيها العرب، كان العرب في الجاهلية، كان العربي في الجاهلية قبل الإسلام إذا نزل به ضيف في الليلة الشاتية الباردة، ويكون هذا الرجل الذي نزل عنده الضيف فقيرا لا يملك قوتا لزوجته وأولاده ونفسه، ولا يملك من الدنيا لا قليلا ولا كثيرا إلا ناقته التي يركبها يقوم إليها ينحرها لضيفه. ما في العرب عندنا الكرم ولله الحمد. ومن صور كرمهم أنهم كانوا يلعبون الميسر والقمار حتى إذا ربحوا أطعموا المساكين. ومن صور كرمهم أيضا أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة إذا ما وقعت جريمة قتل ويطلب من القاتل دفع الدية، يأتي إنسان كريم عنده مال هو يتحملها، يقول أنا أدفعها عنك. يتحملون الديات الهائلة والتبعات الثقيلة ويفتخرون بذلك، يفتخرون بذلك أيما فخر. فهذه بعض الصفات التي كانت في العرب قبل الإسلام، سيئها وحسنها، وكذلك هذه الصفات أو أبرز الصفات، ولم أستقص كلها، أبرز الصفات التي كانت فيهم لما جاء الإسلام أقرها وصقلها وهذبها، مع أن هؤلاء كانت فيهم ربما صفات كسرعة الانفعال وشدة الغيرة والحمية وحب القتال والأخذ بالثأر، لكن الإسلام هذب هذا ووضعه في قلبه الذي ينبغي أن يوضع فيه. بل إن من أعظم الصفات التي لعبت دورا في نصرة هذا الدين وفي رفع راية رب العالمين عزة النفس التي كانت فيهم، والمضي في العزائم والشجاعة. هذه ثلاث صفات لما جاء الإسلام قومها وأصلحها، ثم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليتحول هؤلاء الرعاع، رعاة الغنم ورعاة الإبل وعباد الأصنام، ليتحولوا بعد ذلك بهذه الدعوة المباركة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رجال وأبطال وفاتحين وأولياء لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم بمنه وكرمه، وأن ينفعنا وإياكم بسيرة حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زالت الحلقات ولا زال الحديث طويلا طويلا عن بداية الدعوة وعما قبل الدعوة، بل عما قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا ومسجدنا ودعوتنا بسوء، والإسلام جميعا والمسلمين بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم رد عنا كيد الفجار، اللهم رد عنا كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه في هذا اليوم العظيم، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلوا عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيب قلوبنا ومهجة أرواحنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارضَ عن المهاجرين والأنصار وأدخلنا معهم في عفوك ورحمتك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.